دليل على أن لا فدية على المحرم في بيض النعامة وسائر الطير، يعني سائر البيض، بيض الطيور، لأن اسم القتل لا يقع عليه إلا أن يكسره، وفي فرخ حي فيموت في يدي، فيكون حينئذ عليه فداؤه أنه قتل الفرخ. فإن قيل فليس قد قال، لابد يكون الفرخ حي، فإن قيل فليس قد قال في الآية قبلها: يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، والبيض مما تناله الأيدي كما تنال الفرخ. قيل النيل مجمل والقتل مفسر، والمفسر يقضي على المجمل، مع أن البيضة لا يقع عليها اسم الصيد في اللغة لخلوها من الحركة والروح، ولا أعرف حجة من جعل فيها قيمة. ولو صح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه إطعام مسكين أو صيام يوم قلت به، ولكنه رواه عنه ابن جريج وهو مدلس ولم يذكر سمعه منه. ممن قال فيها القيمة البيض بن عمر بن مسعود والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، الله أعلم. ومن قتله منكم متعمدا، دليل على أن خاطئ لا جزاء عليه، سواء قتله رمية الخطأ أو أخذه ومات في يده، إلا أن يذبحه بعد ما يأخذه حيا فيكون عليه جزاؤه، لأنه قد عمد ذبحه أو عمد ذبحه، وإن لم يعمد رميه. ومن قتله منكم متعمدا، دليل أيضا على أن من أخذ من المحرمين صيدا ثم أرسله لم يكن عليه جزاءه، لم يكن عليه جزاءه، لأن وإن كان عاصيا بأخذه فالشرط في الجزاء واقع على المقتول، والجزاء كاسمه، لا يجازى إلا من أفيتت نفسه ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، دليل على أن محرم عليه جزاء ما أصاب من الصيد كلما أصابه، كما عليه في أول إصابته، إذ لا يكون ذواق الوبال إلا في الجزاء الذي تكرهه النفوس وتشح على أموالها فيه. ولا أعرف للمسقطين، يعني الذي لا يقول لا جزاء عليه، ولا أعرف للمسقطين عنه الجزاء في ثاني إصابته وجها، واعتلالهم بقوله ومن عاد فينتقم الله منه في إسقاط الجزاء عنه غير متوجه لمن تدبره، فما الفائدة إذن في قوله عفى الله عما سلف مع إيجاب الكفار عليه وذواق وباله بها؟ والعفو في اللغة لا يقع إلا على ما عري من العقوبات، وهذا قد عوقب بالكفارة سترا لخطيئته وتمحيصا لذنبه، ولا يجوز والله أعلم في العفو والعود إلا ما قال عطاء، من أن العفو هو عما كان في الجاهلية والعود في الإسلام، وجاز أن يكون الانتقام منه بالكفارة غير مصروف به إلى عذاب الآخرة، ولا يشك أحد أن كل عائد في ذنب مستحق للانتقام منه في الآخرة إن لم يلحقه عفو رب إن لم يلحقه عفو ربه أو تحطه عنه كفارة مجعولة فيه. فهل يجوز لأحد أن يقول اجعل على القاتل الخطأ مادية اعتق رقبة كفارة لذنبه؟ إذ الدية من حقوق الآدميين والرقبة من حقوق الله، فإن عاد ثانية إلى القتل اقتصرت بي على الدية دون الرقبة ليلقى الله بذنبه فيعاقبه عليه وينتقم منه. هل يجوز لأحد أن يقول ذلك؟ أو يقول أنها كفارة على الحالف بالله مرة واحدة فإن عاد لم تكن عليه كفارة وأشبه ذلك؟ وما بال ذنب المحرم في قتل الصيد المنيع عنه في حال إحرامه يخص بهذا الحكم دون غيره؟ هذا من أعجب ما قيل وأظرف من دحل. فإن قيل خص هذا الذنب بهذا الحكم بقوله من عاد فينتقم الله منه وسكوته عن سائر الذنوب، قيل أفتجعل سكوته من العائد العائد إلى ذنب عمله مرة دالا على سقوطه الانتقام منه؟ فإن قال نعم كفانا مؤنة الاشتغال به. إن قيل افتجعل سكوته عن العائد إلى ذنب عمله مرة دالا على سقوطه الانتقام منه، لأنه لم يذكر الانتقام في تلك الذنوب، هل يسقط الانتقام منه عاد للذنب؟ فإن قال نعم كفانا مؤنة الاشتغال به، الانتقام لا يستاهل إلا المعتدون منتهكون محارم الله، فمن يسقط عنه الانتقام بفعل يفعله كان ذلك الفعل مباحا له. وإن قال هو مستوجب الانتقام إن لم يفعله كلما أذنب، قيل فذكره بالانتقام في باب المحرم وسكوته في غيره من الذنوب في الاستيجاب واحد، وإن أكده بالذكر في موضع دون موضع وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه دليل والله أعلم على أن الطافي وما حسر عنه البحر ميت من السمك حلال، لأن اسم الصيد لا يقع إلا على ما يكون ممتنعا بالحياة فيصطاد بالحبل. وقد فصل جل وعلا بينه وبين الطعام بالواو، والطافي والمحسور عنه إن شاء الله من طعامه. ومن المفسرين من قال صيده طري السمك وطعامه مالحه، نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. وقد يحتمل أن يكون كل ما كان عيشه في الماء ولم يعيش في البر داخلا في صيد البحر، ويكون حلا إذا أخذ. ويحتمل أن يكون قوله أحل لكم صيد البحر على ما كانوا يعرفونه من صيده، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما مجمل والآخر مفسر، لو صح طريقهما كان فيهما بيان شاف. أحدهما حديث أبي هريرة وجاء في البحر والطهور ماءه والحل ميتته، هذا مجمل يحكم الاحتمال الأول. الترمذي قال حسن صحيح. قال ابن كثير صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، واستفاض ابن حجر في التلخيص بذكر طرق الحديث، ونسب تصحيحه لابن عبد البر وابن مندى والمنذر وابو محمد البغوي. والثاني حديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والنون، وهذا مفسر يحكم للثاني. فلما اعتل الحديثان وضعف دعائمهما لم يحلل من الميتة شيء وإن كانت من صيد البحر وطعامه. والميتة محرمة بجملتها في غير آية من القرآن إلا ما اجتمعت عليه الأمة من أنه داخل في طعام البحر وصيده، والجراد والنون دون ما سواهما. المحقق قال ليس الأمر كما قال المؤلف رحمه الله، فإن حديث البحر هو الحل ماءه هو عكس المحقق الحل ميتته والطهور ماءه صحيح الإسناد، وقد صححه جمع من أهل العلم من البخاري وابن حبان والترمذي وابن خزيمة وابن منذر والطحاوي والحاكم وابن مندى والبغوي والخطابي وابن كثير والألباني. بهذا الحديث وحده ينتقل قوله لم يحلم ميته وإن كانت من صيد البحر وطعامه. أما الحديث الثاني هو حلت لنا ميتتان ودما، قال البيهقي عنه في سننه بعد ذكر الحديث بإسناده إلى ابن عمر، وهذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفع أولاد زيد عن أبيهم. كذلك قال الدارقطني في العلل إن الوقوف صح. قال ابن حجر نعم الرواية الموقوفة التي صح أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع. حكى الإجماع على إباحة أكل الجراد ابن قدامة والنووي، وحكى عدم اختلافهم في حل السمك النووي من حجر والفوزان. قال المؤلف فنبيح جملتها بالاتفاق، أي جملة السمك والجراد، والطافي ومن حسر عنه البحر ميتا بالدليل الذي قدمنا ذكره،

يعرف كيفيته من نفسه جل جلاله، ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا بلغ حده، كما يبلغونه من المخلوقين. إذا المخلوق محدث والخالق أزلي، والمخلوق متغير والخالق باق على حال واحدة من الكمال الذي يعرفه من نفسه، والمخلوق ميت والله حي دائم. فهو وإن وافقه بالاسم في هذه الأشياء فقد خالفه بما ذكرنا من المفارقة في المعنى. ولو عقلوا المساكين لعلموا أن من ليس بمصنوع ولا محدث مخلوق أزلي في جميع صفاته، فكيفما كانت تلك الصفات ليست بمشاركة، وأن صفات الخلق الموافقة له في الأسماء بعيدة منه، فكان لا يحملهم بالجهل على نفي صفات ذاته المذكورة في كتابه واحتيال التأويلات التي هي إلى التعطيل أقرب منها إلى التثبيت. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكن ناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين دليل على سعة لسان العرب، لا محالة أن المخلوق من طين هو آدم صلى الله عليه وسلم أبو البشر، وسائر الناس سوى عيسى صلى الله عليه وسلم مخلوقون من نطفة. وهذا نظير ما مر في سورة البقرة من قوله وإذ فرقنا بكم البحر بآبائكم، يعني فرقنا بآبائكم. وخلقكم من طين أي خلق أباكم الذي أنتم من نسله. ويحتمل أن يكون الله جل جلاله بقدرته أذاب الطين وحوله نطفة فأودعه الأصلاب، فيكون كل من خلق من نطفة مخلوقا من طين. محقق قال هذا فيه نظر الصحيح الأول، وأن المخلوق من طين هو آدم وما عليه الأكثر. ولم يذكر ابن جرير أن تفسير هذه الآية عن السلف إلا القول بأن المراد به آدم. وكذلك ابن كثير في تفسيره السيوطي في الدر المنثور لم يذكر غير ذلك، ويؤيد ما ذهب إليه الأكثر الآيات التي استدل بها المؤلف بعد ذلك وقوله في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهي نص في محل النزاع. أما القول بأن النطفة محولة من طين فقد ذكره النحاس في معاني القرآن

لأنذركم به. موجب، أن القرآن منذر به، مخاطب بأحكامه من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه إلى يوم القيامة، ومن المواضع التي يحسن فيها حذفها المفروض، كأن والله أعلم ومن بلغه القرآن، والهاء محذوفة، إذ لا يجوز لأحد أن يحمله على ومن بلغ من الأطفال، فيجعل الخطاب والنذارة به خاصين لمن كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا دون من ولد بعده فيهدم الإسلام. وقوله ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، حج على القدرية والمعتزلة شديدة، لأن الجهل إن كان عنده خلقا كما يزعمونه في القرآن فقد أقروا بألسنتهم أنه جل وعلا خالق الشر، إذ الأكنة المانعة من التفقه الأغطية يعني، والوقر الحائل بينهم وبين الاستماع شر لا خير. وإن كان بمعنى صيرة، إن كان جعل المعنى صيرة، فقد أقروا بأنه مصير موانع تحول، بأنه مصير موانع تحول بين الإجابة إلى القرآن. وكيفما تأول الجعل في هذا الموضع كان عليهم لا لهم. قال محمد بن علي القصاب: زعم قوم من مردة المعتزلة والقدرية المفرطين في التمرد والكفر، وإن كانوا كلهم مردة، أن الله جل وجلاله لا يعلم الشيء حتى يكون خشية أن يلزمهم في علمه بمعصية العاصي قبل فعلها، ما يكسر قوله، إذ لا يجوز عليه أن يعلم كون للشيء مقدر أحد على إزالته. إذا علم رب العزة حج عليهم. العلم المستقبلي يدل أنه لا يستطيع أحد على إزالته، فكفروا في الجلي الواضح خشية ما يلزمهم في الدقيق الخفي. المحقق قال: إذ لا يجوز عليه أن يعلم كون للشيء هكذا بالأصل، وهو غير واضح ما يشعر أنه في الكلام سقطا، ولعله بتقدير فيقدر أن يعلم كون للشيء مقدر أحد على إزالته، فيقدر يظهر معناه فيقول الكلام كما يلي: إذ لا يجوز عليه أن يعلم كون الشيء مقدر أحد فيقدر على إزالته، يعني ذكرت أنا المقصود بالكلام أنه كونه يعلم معنى هذا أنه لا يقدر أحد على إزالته وتغييره. وهذا وإن كان لا يشكل على مسلم ولا يبعد عنه فهمه ويحيط علمه بأن الخلق لا يجوز أن يخلو من علم ما يكون قبل كونه، إذ في خلائه من ذلك تعالى عنه، خلاء من الغيب الذي هو محيط به وغير مشارك فيه وغير مشارك فيه. فإذا تلي فيه قرآن كان أشد لطمأنينة قلبه وأقمع لنزعات عدوه. قال جل جلاله في هذه السورة: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. وقال: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر السورة. والقرآن مملوء بذكر هذا النوع من قبل هذه السورة وبعدها، ولو لم يكن فيه إلا ما في آخر سورة المائدة من قوله: وإذ قال الله يا عيسى إني يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إلى آخر السورة لكفى. فقد علمنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بما يكون في المعاد من قول الناس قبل يكون، هكذا في الأصل بالحذف أن. وقد ورد ذلك على العرب من قولهم: خذ اللص قبل يأخذك. لأنه شاذ. فقل عز وجل: فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، لآخر السورة كفى. فقد علمنا جل ثناه وتقدس اسمه بما يكون المعاد من قول الناس قبل يكون، يعني بحذف أن، قلنا لغة شاذة. وبما يكون من أفعال العباد في الدنيا وأقوالهم قبل تكون، يعني قبل أن تكون. فقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. سيقول، لم يقولوا، سيقولون بعد ذلك. وقال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذها ذرونا نتبعكم. وقال: سيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، وأشبه ذلك. فمن نسب إلى ربه ما نسبه فقد كفر بثلاثة وجوه: أحدها أنه ينسب ربه جل وجل وعلا إلى الجهل، إذا الشيء بعد حدوثه يستوي فيه الخلق والخالق والعالم والجاهل، وتعالى الله أن يكون موصوفا بالجهل. والثاني أنه يزعم أن الأشياء تكون قبل مكونها، ومن زعم أن الأشياء تكون بذاتها من غير مكون فقد قال بقول الدهرية الذين ينسبون كل شيء إلى فعل الدهر. والثالث ردوا لهذه الآيات مع ما يضاهيها مفرقا في القرآن، فإن زعم أن الله قد أنزلها وأخبر عن نفسه بغير الصدق تعالى عنه كفر من جهة تكذيبه له، وإن قال إن الله لم ينزلها فقد نسب رسوله صلى الله عليه وسلم الافتراء عليه. وهل القبلة كافة إلى قبول باطل عنده نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الافتراء عليه؟ وهل القبلة كافة إلى قبول باطل عنده فيكفر من هذه الجهة؟ نعوذ بالله من هذه الحماقات الهائلة من بين الضلالات، ونسأله التمسك بما هدانا إليه من الحق وزينه في قلوبنا بجوده وكرمه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم حج على المعتزل وقدرية فيقال لهم أخبرونا عمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إيمانه ويكبر عليه إعراضه والله يعظه فيه هذه الموعظة ويخبر أن خروجه من مشيئته في الهداية أخرجه إلى الإعراض ولو شاء هدايته كان مهتديا فلا تخلو هذه المشيئة التي لم تصحبه من الله جل الله من أن تكون متقدمة لخلقه فيخلقه على ما سبق له منها أو مقرون بخلقه فلا يعرف غيرها أو معون منتظر لا سبيل له الهداية إلى الهداية إلا بها أو ليس على الأحوال الثلاثة مضطرا إليها في الهداية فكيف يهتدي من لم يشاء الله هدايته أي كيف يقدر أن يضل من سبقت له مشيئة ربي في هدايته أليس الله جل جلاله غالبا غير مغلوب قاهرا غير مقهور ومريدا نافذ الإرادة والخلق مريدون ممنوعون ومجتهدون محجوبون وممتنعون محمولون على ما لا يريدون أليس يقول جل جلاله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولو أنصفنا القوم لما كان لهم علينا أكثر من أن نريه أن الله جل جلاله قد دعا إلى الهدى من حجبه عنه وأوجب العقوبة على من قضى عليه الخطيئة فإذا أريناهم هذا من حيث لا يشكل على فهم وتلونا في صحة القرآن مرة بعد أخرى وأخبرنا عنه بما أخبر عن نفسه وهو صادق لم يكن علينا أن نريهم زوال الظلم عنه في هذا الفعل بخلقه لاتفاقهم معنا على أنه جل جلاله منزه عن الظلم وقد تطوعنا عليهم في غير موضع من كتابنا بما يزيل وساوس الشيطان في تصور الظلم له فأريناهم أن معرفة كونه عدله بعقول ناقصة أن يكون الشيء قدره ونهايته وغايته غير ممكن وأن القدر حين صار سره يعني قال صحيح لكن لو كان بدل صار صانع وأن القدر حين صار سره لم يجز أن يطلع عليه غيره صار سره صحيح وصان سره وأن العبيد المأمورين ليس لهم أن يقولوا لا نؤمن من فعل ربنا إلا بما تقبل عقولنا إذن الامتناع من ذلك خروج من العبودية ومزاحمة الربوبية فما الفائدة إذن في قوله فلا تضربوا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أو ليس اعتبار أفعال الله بخلقه بأفعال بعضهم ببعض وأخذ معرفة عدله من عدلهم من ضرب الأمثال له ومزاحمته في العلم الذي لا يعلمه خلقه، وأن يجوز لهذا الخلق الحقير ذليل متلهف في الجهل العادي طوره متجاوز حده، العادي طوره متجاوز حده، فيما نهي عن تفتيشه أن يقول ليس من العدل عندي أن يجعل الغائط والبول والتعب والنصب عقوبة لآدم صلى الله عليه وسلم على خطيئته، فإذا تم منها لم ترفع العقوبة عنه، بل يصل بها حياته ولده بعده قبل مواقعة الذنوب وبعدها. وفيهم أنبياء وصالحون وأطفال ماتوا قبل بلوغهم وعصيانهم. أم نقول إن آدم لم تقبل توبته فنخالف القرآن كما هو في سجيته طبيعة والخلق من غير تكلف، حيث يقول جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فلذلك بقيت العقوبة فيه على أنه لا يستطيع أن يقول في ولده شيئا وإن كان كل ما يقول من هذا النمط كفرا وطغيانا. وكيف يستطيع ذلك والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس هذا هو تقدم قولنا فيه من مرض الصغار والعبيد والأحرار والأصحاء والزبنة وتشويه الصور وتحسينه وخلق الذكر والأنثى والبهائم والعجرات وأشبه ذلك إذا جمل على فطرة العقول جمع على فطرة العقول الناقصة العاثرة مزاحمة فيما ليس لها تصور عندها بصورة الجور، ولا شك عدل وإن كنا نجهل ولا نبلغ عوره ولا نبلغ غوره، فما بال القدر وحده استعظم من بين هذه الأشياء، أما له أسوى بها وعلى الإيمان بجميعها من غير أن ننسب إلى الله ظلما فيها. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ولا رأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ورد على من قال ليس في القرآن تأكيد. وكيف يخلو من التأكيد إذا قال يطير بجناحيه، وقد علم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، ممن أشار إلى وجود التأكيد السجاج والقرطبي وابن الجزي وأبو حيان. قوله ثم إلى ربهم يحشرون دليل على أن كل روحاني يحيا ويحشر وإن صغر خلقه، هذا أحد القولين في تفسير الآية وأظهرها، ومن قال به أبو هريرة وقتادة وغيرهم، وأخرج الطبري الحاكم عن أبي هريرة أنه قال في قوله إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتابي من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير كل شيء، فيبلغ العدل لله أن يأخذ للجماء من القرناء، والجماء هي التي لا قرون لها. يدل أيضا عليه قوله وإذا الوحوش حشرت، وفي الحديث في مسلم عن أبي هريرة لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء. قال وإن صغر خلقه كل روحان يحيى ويحشر وإن صغر خلقه حتى البق دواب حمراء مفرطحة منتنة الريح منتنة الريح تعاشش في الجدران والسرر والقمل والبعوض والبرغوث القمل القمل الدبا. قال هو صغار الجراد الذي لا جناحة له. قيل غير ذلك. والبرغوث ضرب من صغار الهوام عضوض شديد الوثب يكون في فرش الناس وملابسهم. يؤيد ذلك قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فالخلق عام لكل شيء. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. حجة على المعتزلة والقدرية في خلق الأفعال. إذ الجعل عندهم بمعنى الخلق. فإما أن يرجعوا عن القول بخلق القرآن وإما أن يقروا بخلق الأفعال. إذ قد تلونا عليهم في الخير والشر جعلا أو جعلا. فالخير هذا وفي الشر ما تقدمه من قوله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. مع أنه إذا جعلوه بمعنى الصيرورة أيضا لم يسلموا من كسر قولهم فيها. إذ المصيرون خلاف الصائرين ولا سلموا ولا سلموا المشيئة في الضلال والهدى. وعليهم في الظلمات حجة أخرى إذ ليست تخلو من أن تكون ظلمات بعينها أو كناية عن الأغطية الحاجزة عن النظر إلى ضياء المصدقين بآيات الله. وأيهما كان من هذين فالحجة عليهم واضحة به. فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا. حجة عليهم وهم يظنون أنها لهم. فيقال المتحذلقين في الدقة منهم أخبرونا عن عملهم المعمول بتزيين الشيطان أكانوا قادرين على فعله بأنفسهم دون تزيينه. فإن قالوا بلى قيل فقولكم والشر من الشيطان إذا اللغو لا فائدة فيه مع ما يلزمهم من نسبة الله إلى أن ينزل في كتابه حشوا جل الله وتعالى عن ذلك. وإن قالوا لم يقدروا على الانفراد به دون تزيينه قيل لهم فتكون معاقبة الله من عصى بقوة غيره عدلا وتكون عقوبته من عصاه بقضائه جورا. فإن قالوا كان عليه أن لا يقبل تزيينه قيل وهو يقدر على أن لا يقبله. فإن قالوا بلى رجعوا عن قولهم وعادوا في إغراء الشيطان من الشر. وإن قالوا لم يقدروا على ترك القبول منه رجعوا فيما يلزم من باب العقوبة. وقال لهم أخبرونا عن هذا الشيطان الذي تنسبون إليه الشر يخلو من أن يكون جل وتعالى خلقه وجعل الشر سجيته وسلطه على من قضى عليه الشقاوة أو خلقه نقيا من الشر فتشرر. فإن قالوا خلقه شريرا مسلطا أقروا بكل ما أنكروه. وإن قالوا خلقه نقيا هنا مكتوب نفيا من الشر فأحدث هناك سابقا نقيا من الشر فأحدث الشر وتشرر به قيل لهم فيحداثه

فأخبر أن الردة تحبط عمل من مات عليها، فأما من تاب وراجع الإسلام فعمله عمله باق على حق، وإنما يلزمه إعادة ما تركه في أيام كفره، وقد ذكرناه بحججه في كتاب الصلاة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يجب الاقتداء بأهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء. فأما من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يضم بهم سواه، فالاقتداء بهم غير واجب. وفي أيضا دليل عند قوم على أن ومن تقدمنا في الأمم في الشرايا سيان، وروي عن ابن عباس أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة صاد فسجد فيها، قال ابن عباس وما يمنعه أن يسجد وقد قص الله عليه الأنبياء وفيهم داود صلى الله عليه وسلم، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال المحقق لم أجده بهذا اللفظ، أما ما ذكره من سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الصعد فأخرجه البخاري لفظه عنده عن العوام، قال سألت مجاهدا عن السجدة في صعد، قال سألت ابن عباس، سألت ابن عباس من أين سجد، فقال وما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المفسر قصاب وهو يحتمل ما ذهب إليه، واحتمل أن تكون هذه القدوة في هدي التوحيد لا في شرائع الإسلام، إذا الشرائع لا محالة مختلفة. ألا ترى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق السبت إباحة وإطلاق الصيد يوم السبت وإحلال الغنائم وتفرقة الذبائح. قال المحقق لم يتبين لي وجه الكلام، لأن المؤلف يريد أن يبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما كان في الأمم السابقة. ففي الكلام سقط وقدم بكلمة عدم بحيث تصل الجملة وعدم تفرقة الذبائح، ويقول من هي عنه، من هي عن تفرقة الذبائح هم اليهود، وقد أخبر سبحانه أنه قد حرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما استثناه من ذلك بقوله والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. عدم تفرقة الذبائح، اليهود حرم عليهم أشياء، حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فحرم عليهم الشحم أباح له اللحم. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدم التفريق بين الشحم واللحم، فما كان لحمه حلال فشحمه كذلك، ما كان شحمه حرام فلحمه كذلك، أي بعدم تفرقة الذبائح، بعدم التفرقة بين أجزائها، بجعل بعضها محرم بعضها حلال. هذا كان في شريعة اليهود، والأكل منها والصلاة وتفرقة الذبائح والأكل منها أو على الصواب وعدم تفرقة الذبائح والأكل منها، والصلاة في كل موضع ترهق

نفسا واحدة مؤمنة أو كافرة، علمنا أن لا قسم لها في الثالثة بلا ارتياب. فإن كانت المخلوقة للإيمان كافرة أو المخلوقة للكفر مؤمنة، فهي لا محالة لربها قاهرة بأن تكون أنفذ أمرا في نفسها من أمر خالقها، وهذا كفر غير ملتبس أو غير ملتبس. فإن قيل لم يخلقها لواحد من الثلاث، ولكنه خلقها لأن تكون إن شاءت مؤمنة وإن شاءت كافرة لقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قيل أفليست بهذه المشيئة التي تؤمن بها أو تكفر أداة تستعمله في الكفر فتكفر بقوتها كما تستعمله في الإيمان سواء، ولولاها ما قدرت على واحد منهما. فإن قال هذا قال نعم ولا بد من نعم، قيل له أراك قد برأت الكافر من كفره وأزلت عنه الحول والقوة في الوصول إلى الكفر إلا بتلك الإرادة التي لا يقدر على الكفر إلا بها، وتلك الأداة لا محالة من صنع الخالق فيه. فإن قال لا أقول خلقت المشيئة فيه مختارة، بل أقول إنها خلقت فيه لأن يؤمن فكفر، واحتج بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد أخبر نصا أنه خلقهم لعبادته جميعا فعبد بعضهم غيرهم. قيل هذه آية فيها لا محال خصوص، وهذا قول سيد مسيب والضحاك وغيرهم. الجوزي قال معنى هذا الخصوص لا العموم، لأن البل والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس. اختار ابن جرير القول بالعموم وقول ابن عباس، حيث قال وأولى القولين في ذلك وصوب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا، وهو أظهر الأقوال. قيل هذه الآية فيها لا محال خصوص، ألا ترى الأطفال والمجانين قد شمله اسم الخلق ولم يشمله اسم العبادة لعجزهم عنه؟ وهذا مثل ما ذكرنا في سورة البقرة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس فهو واقع على بعضهم دون بعض، ولو كان واقعا على الجميع أيضا لما كان رادا لقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولا لقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وأشباهها من القرآن ولكان وجهه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمشيئتي. أيجوز أن يأخذ ببعض القرآن دون بعض إذا لم يكن مرغوب العمل به منسوخا؟ أما أيهما أولى أن يكون حقا في النظر والمعقول؟ الذي لا يجوز عنده خلافه أن تكون مشيئة العباد تبع لمشيئة الله أم مشيئته تبع لمشيئتهم؟ هذا ما لا يشكل على منصف يستشعر الحق ويضرب عن العصبية واللجاج. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. حج عليهم قاطعة لكل شبهة، إذ قد جمع الله تبارك وتعالى بين تزيين العمل لهم وإنبائهم به في الآخرة في آن واحد، فكيف يرتاب من أنصف من نفسه؟ معنى هذا أنه عدل في الحالتين معا. ثم أكده بعد ذلك بقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، في سياق المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قولي على إثر ذلك كله، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أو ليس بجعله جل وعلا من أقسم به أن يؤمن بآية واحدة وهو لا يقدر مع كل هذه الآيات على الإيمان إلا بمشيئته، دليل على من ارتاب بعد ما تبين من هذا البيان الذي لا يشكر على إنسان أكثر جهلا وأشد مكابرة يعني لا يشكر على الإنسان موصوف بأنه أكثر جهلا منهم، ولو لم يكن الحج عليهم إلا أنفسهم حيث يلجؤون في الإصرار على خطأ يضح هذا الوضوح ولا يتركونه بل يجادلون عليه أشد جدال وينسبون ما خالفه إلى أبحل محال لكفى.